فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من اللازم لمن أراد دخول الإسلام أن يفهم شروط لا إله إلا الله أو يكفي مجرد نطقه؟ ينطق بالشهادتين ويؤدي الصلاة وأركان الإسلام ويتعلم أمور دينه شيئا فشيئا. نعم.